لكن لو شاء الله وقالوا نريد أن نغزو العدو الفلاني المال، هنا يمتحن المؤمنون. هذا يخرج بنصف مالي، هذا بربعه، هذا يقول ما عندنا محنة لا بد منها، ممكن ستأتي، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أمورنا الظاهر والباطن كلها بين يدي الله، هو خالقها وكاتبها في كتاب المقادير.